بسم الله أولى ما افتتح به اللبيب كتابه وابتدأ به الأديب خطابه، وبحمد لله نستقبل مواتر فضله ونرجو المزيد من غياث رحمته، نحمده على مواهبه التي لا نحصيها عددا ولا نعرف لها أمدا، حمدا نبلغ به رضاه ونستدر به نعماه، وله الشكر على منائحه التي أولاها ابتداء ووعد على شكرها جزاء، شكرا نبلغ به جهدنا عذرا ونرتهن به ذخرا وأجرا، ونستجر به وعده بالمزيد، وما ربك بظلام للعبيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسماء، خلق الإنسان وعلمه ورفع قدر العلم وعظمه، ووفق للتفقه في دينه من اختاره وفهمه، سبحانه وتعالى متصف بصفات الكمال ونعوت الجلال والجمال، متفرد بالإنعام والإفضال والعطاء والنوال، محمود على كل حال، سبحانه من إله، من توكل عليه كان من الفائزين، ومن رجع إليه كان من التوابين، أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على جميع الأديان، وأيده بالآيات الظاهرة والمعجزات الباهرة، ومن أعظمها القرآن. فاللهم صل على خير الأصفياء وخاتم الأنبياء، منشئ الفصاحة وجامع الملاحة، وصاحب البيان وحبيب الرحمن، ذي الجمال البديع والجناب الرفيع والدين القويم والمنهاج المستقيم، سيد المرسلين والمؤيد بالملائكة المقربين، محمد الأمين الذي أعليت درجته في عليين، فلا تطيب المجالس إلا بالصلاة والسلام على إمام المتقين ورحمة الله للعالمين. فاللهم صل عليه وعلى آله الطاهرين وأصحابه الذين أضحوا على أهل الشرك ظاهرين، وارض اللهم عن الأنصار والمهاجرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، إنك بالإجابة جدير وأنت على كل شيء قدير، يا نعم المولى ويا نعم النصير. كنا نتحدث في اللقاء الفائت وقلنا بأن من الصفات التي ينبغي اختيارها أن تكون المرأة ذات دين وأن تكون صاحبة خلق، وعرجنا على مسألة الديانة وعلى أخلاق النساء في اللقاء الفائت وقبل الفائت. تعالوا النهاردة نقول في هذه الليلة أن من صفات المرأة التي ينبغي اختيارها أن تكون من بيت صالح، أن تكون من بيت صالح. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: ينبغي للعاقل أن يتخير امرأة صالحة من بيت صالح، لأنها سترعى أولادها بنين وبنات، فإذا لم تكن مؤدبة لم تحسن التأديب والتربية. جزاك الله خير يا عبد الحميد، جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا. يبقى قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: ينبغي للعاقل أن يتخير امرأة صالحة من بيت صالح. الغزالي يقول في الإحياء: لأنها ستربي بناتها وبنيها، فإذا لم تكن مؤدبة لم تحسن التأديب والتربية. عشان كده كثيرا ما نقول إن الآباء والأمهات اللي بيقولوا إحنا عاوزين نربي أولادنا تربية صالحة، عاوزين نربي أولادنا على الدين القويم والمنهاج المستقيم، عاوزين نربي أولادنا بصحة نفسية جيدة. السؤال الذي يطرح: أنت نفسك عندك صحة نفسية جيدة أو لا؟ وزوجتك نفس الكلام عندها صحة نفسية جيدة أو لا؟ طب إحنا الاتنين كأزواج قد اتسمنا واتصفنا بصفة الدين والخلق عشان نقدر نربي أولادنا على الدين والأخلاق ولا لا؟ ولذلك كثير جدا جدا من المشكلات السلوكية التي تحدث للأطفال سببها الآباء والأمهات، بسبب الجهل بالتربية، سواء التربية الشرعية أو التربية النفسية. اختيار الأسرة الكريمة، لما نقول لك تزوج بنت صالحة من بيئة صالحة، لتعلم بأن اختيار الأسرة الكريمة ذات السمعة الطيبة أمر له أثره المحمود على الزوج وأهله وأبنائه، وهو عامل من عوامل استقرار الحياة الأسرية، عامل من عوامل استقرار الحياة الأسرية. ضربنا على ذلك مثال، قلنا لو حضرتك ربنا يبارك في عمرك ستسافر إلى أي دولة من الدول، أو ستغيب عن البيت شهرا ولا سنة ولا سنتين، لو أنك تخيرت أولاد، لو تخيرت زوجة صالحة من بيئة صالحة، أنت نفسك ستسعد لما تترك أولادك مع الجد والجدة والعم والعمة. تلتا الأولاد بدأ يتعلموا آداب دخول المساجد وآداب الاستئذان وآداب المصافحة الكبير أو التعامل مع الكبير وآداب الرحمة بالصغير وآداب الطعام والشراب. فتسأل نفسك وتسأل زوجتك الأولاد بروحوا حضانة إيه؟ فتقول لك حضانة الأسرة، اللي هي مين بقى متمثلة فينا أبو سفيان؟ الجد والجدة والعم والعمة، لأنك تخيرت امرأة صالحة من بيئة صالحة، لتعلم بأن الأسرة ذات السمعة الطيبة وذات الصفات الجيدة ده له أثر محمود على الزوج وعلى أهله وأبنائه، وهو عامل من عوامل استقرار الحياة الأسرية. والطبيعي أن الأبناء بيتأثروا بالأقارب سواء من جهة الأب أو الأم، وربما يقتدون بهم، حتى لما ممكن فجأة تبقى أنت عازم مثلا، يعني فكرت كده تعمل عزومة في البيت على فش. إيه فش؟ أوه الله أكبر إن شاء الله. فعزمت خالي الولاد والزوجة والعيال، وبعدين قعدوا يأكلوا، فخالي الأولاد قام قايل الجملة كده، قال أنا ما بحبش البوري. فتلتها بعد يومين ثلاثة ابنك الصغير قام قايل لك إيه؟ أنا ما بحبش البوري. لا ده مثال عندي، حصل عندي مش حاجة بعيدة. الخال كان بينه وبين أنواع الفشش عداء. أيوة جمع فش، كان عنده عداء ما يأكلش الأسماك أبدا. حصل له ظرف صحي طارئ، فالطبيب شد معاه شد جامد يعني، وقال له إزاي في حد ما يأكلش سمك؟ طب ممكن تستغني عن البروتين اللي هو اللحم، أو تستغني عن الدجاج اللي بيقاكي ده، بس ما حدش استغنى عن الأسماك. فبدأ يلزمه، يا للهول عبد الرحمن، ده قبل الجواز ولا بعد الجواز؟ قبل الجواز. ازيك عبد الرحمن؟ وحشتنا كتير، الله يسترك. هو عشان اسمه عبد الرحمن فهو له في القلب وقع وفي النفس أثر، ربنا يهديهم كل اسمهم عبد الرحمن، ما تقولوا أمين. طيب في عبد الرحمن تاني هنا؟ طيب الحمد لله، أنا وإنت كده كويسين خالص، نصلى على النبي محمد. فكنا بنقول إن الخل قال إيه؟ عارف أنا ما باكلش البوري أو البلطي. أو لقيت الواد اللي كان بيدخل بدماغه في السمك وكان يقول لي فصص لي يا أبي، كان يوسف هو صغير، فلقيته فترة كده جه منع بقى سنوات طويلة، قال أنا ما باكلش سمك. يا جدع الكلام ده فين؟ يا عم إزاي قال أنا ما باكلش سمك؟ هو بس سمع كلمة فترجمت في ذهنه إن السمك ده حاجة وحشة، بس لما بدأ ينضج ويكبر بدأ يقول لي يا أبي فصص لي السمك. إيه ما تقولوا حاجة؟ ما تقولوا تبارك الله ولا قول يا ابني تبارك الله، ولا أقول حاجة يا ابني؟ الله يسترك، الله يسترك ويرضى عنك. في أزواج إلى الآن، أزواج متجوز وبقول له مراته بعد إذنك فصص لي السمك، ما بيعرفش أقسم بالله يفصص السمك، بينه وبين السمك عادة. ليه؟ حصل له شوكة مرة في الحلق فقال لها هذا فراق بيني وبينه. إيه ترى أنت بتفصص ولا أنت مفصص لهم؟ طيب الله يسعدك، جزاك الله خيرا. هذه النظارة بتاع أحد الإخوة سنبيعها في المزاد العلني، ولا بتاع مين من الإخوة؟ طيب اللي يحتاجها إن شاء الله. فكنا أنا قلت الجملة دي ليه؟ اللي كنا عادين الحدوتة اللي بنحكيها دي، لأن قلنا الأبناء بيتأثروا بالأقارب من جهة مين؟ الأم أو من جهة الأب، وربما يقتدون بهم. المرأة إذا كانت من أسرة صالحة فإنها بلا شك سوف تشب على عادة أسرتها وأخلاقها في الغالب. قد قال قوم مريم لمريم عليه السلام يا أخت هارون، إيه ما كان، إيه بيتكلموا عن مين بقى؟ عن الأسرة. ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، فرجعوا للأصل اللي هو النسب. فأخبر الله عز وجل أن قوم مريم قضوا بفساد الأصل على فساد الفرع، وأن مريم منزهة من ذلك، ولم يتعقب ربنا عز وجل قولهم بشيء. من القواعد التي وضعها الإسلام في اختيار الزوجة أن يكون الانتقاء للزوجة من أسرة عريقة عرفت بالصلاح والخلق وأصالة الشرف وأرومة الأصل، لكن الناس معادن يتفاوتون فيما بينهم وضاعة وشرفا، ويتفاضلون فسادا وصلاحا. كنت بصلي في من يومين المغرب، فخرجنا لي جار صديق يعني، فقال لي ادعي لمحمد ان ربنا يرزقه بالزوجة الصالحة. قلت طيب يؤهل نفسه للزواج وان شاء الله يوفق. قال لي صدق انا قابلت بنتي في سنترال، وبعدين لقيت البنت لابسه لبس فضفاض على خلاف واقع البنات، وده قليل الوقت شويه، لابسه لبس فضفاض وما شاء الله عليها لابسه حتى حجابها يعني يغطي. فبقول اتكلمت معاها، يا بنتي انت منين؟ قالت له انا من منطقه امبابه. طيب انت متزوجه؟ قالت له لا. مخطوبه؟ لا انا مش مخطوبه. حد حجزك طيب للخطوبه؟ لا. طب قرات فاتحه؟ ولا حاجه خالص. قال لها بيديني رقم وليك اكلمه. خد الرقم واتصل وقال له انا عاوز اجيب ابني يجي يشوف البنت لعلها يعني ربنا يوفق في مساله الخطوبه دي. فبيقول رحنا طلعنا البيت، فلقيت واحد طالع لي بترنج يعني تقريبا كان لسه قايم من النوم، وقاعد وانا بتكلم معاه عنده ثقل شديد جدا في لساني، من الثقل يعني مرض ثقل بسبب البلبعه بسبب الشرب اللي بيشربه مبرشم. اي والله العظيم بقول لي انا وزوجتي وابني والبنت واخوها احنا قاعدين مذهولين، يعني بقول انا وزوجتي وابني مذهولين من المنظر اللي انا شايفه. شاب مش عارف يعبر، مش عارف يتكلم، مش عارف يرحب بالاضياف اللي موجودين، انما هو قاعد يقال لي بيعمل حركات بايديه، وقاعد مش عارف ايده عند مناخيره شويه. قلت لا حول ولا قوه الا بالله. قال لي والله لم نستطع ان نجلس في البيت ربع ساعه، حتى كوبايه الشاي ما عرفناش نشرب. من الذي قضى على هذه الفتاه؟ الاسره اللي هي فيها، صح ولا ايه؟ عشان كده دايما نقول للام ايه، اللي انت بتعمليه مع الزوج من تصرفات هيقضي على بناتك. مش البنت بتاخد من امها؟ وانا بقول لك 90% ويزيد عن ذلك ان البنت بتاخد من امها، حصل على ماستر واخده دكتوراه، هي شغاله في اللي شغاله فيه، نفس الصفات بتاع الام لكثره المخالطه والتربيه وجودها معاه فتره طويله بتنتقل الصفات دي للبنت، سواء البنت بقى استنى بس بتعمل النضاره دي انت بلبسها كده، الله ايه الحاجات الحلوه دي، دكتور صح؟ ان شاء الله ان شاء الله. اسمك ايه؟ محمد. الله يبارك فيك يا محمد، ربنا يجعلك من الصالحين وتبقى دكتور كبير تكشف علينا ببلاش. الواد سابني ومشى وبيضحك عليا، شوف قول قول قول جزاك الله خيرا. طيب ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يبارك فيك يا محمد ويصلحك ويرضى عليك ويجعلك من عباده الصالحين المصلحين. واهد ابوك يا ابني، واهد امك والعيله كلها يا رب. كنا احنا فين طيب؟ كنا فين يا ابو عبد الملك؟ الواد اللي برشم خلاص خلص خلاص. المهم فكنا اللي برشم ربنا يسامحه ويتوب عليه ويهديهم وياتي بهم الينا يا رب. قولوا امين يا جماعه. وجودك في مسجد في صف الالتزام، وجودك مع الصالحين، وجودك في الصلاة، وجودك في أي مكان من أبواب الطاعة، هي مش جدعانة منك، إنما هو توفيق الله لك، صح؟ فأنت ما تشوف واحد بقى واقع في مستنقع رذيلة، فأنت تعمل إيه بقى؟ أدعي إن ربنا إيه؟ يجيبه. يجيبه ليه طيب؟ عشان لما يبقى عنده مشكلة ما يبرشمش، لما يبقى عنده مشكلة يتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وبعدين بعدها إيه؟ فأكثروا الدعاء. فأكثروا الدعاء. يبقى عنده حل لازمته يفضفض في الصلاه، اما ان هو يغيب عقله عشان يحل ازمه، الازمه مش هتتحل بل ستزيد المشكله اللي عنده. فاحنا كنا بننصح الامهات بنقول لها في تعاملك مع زوجك ما بشيء من العصبية والغضب والثورة والانتقاد والتجريح والإهانة وعدم معرفة حق الزوج وعدم تقديره واحترامه وتعظيمه وإجلاله، ده بيقضي على حياة البنات. وأنا كثير ما كان معايا بناتنا في مسجد الشيخ محمد يحيى، المسجد الأصلي بتاع الدورات، فكان معايا بنات اللي حصل على طب واللي واخده صيدلة، وكان والله العظيم يكتبولي يعني يكتبولي ببكاء وأنا بقرأ ما بين السطور، تقول لي أنا خريجة صيدلة وتربيت في أسرة مفككة والأسرة فيها شيء من العصبية الدائمة والغضب، وأمي لا تحترم أبدا أبي ولا عقليته ولا فكره ولا دماغه، ولذلك إحنا طالعين ما عندناش نوع من الصحة النفسية الجيدة. وقالت أنا واخدة من نفس البيت وأنا منكرة على أمي، طب أنا أعمل إيه قبل الزواج؟ دي تحتاج إلى حاجة بنسميها بقى الجلسات السلوكية المعرفية، تحتاج إلى تجلس بقى جلسات مع أهل تخصص وتبدأ تتكلم وتحكي بقى من جذور المشكلة من أيام ما كانت لسه في الطفولة، لما مر بقى بمرحلة الصبا ومرحلة الطفولة والبلوغ والشباب وكل المراحل دي، ونتكلم بقى في المشاكل السابقة اللي موجودة عشان نقدر نقضي على المشاعر السلبية السابقة دي. فنصيحة للأمهات والبنات، يا بنتي الله يسعدك ويرضى عليك ويبارك عمرك، إذا كان عندك مشاكل من هذه قبل الزواج فحاولي تتخلصي منها بشيء من الجلسات السلوكية المعرفية مع أخت من أخواتك مخصصة في هذا الباب، وهم كثر بفضل الله تعالى. أو الأمر الآخر، وده برضو للشباب، الشاب يقول لي كان هنا في المسجد حد بيجي معايا الدورة وبقاله فترة طويلة منقطع، هو جه لقائين بس، فجه لقاء وأنا كنت بتكلم في هذا اللقاء والشيخ محمود عمر ساعتها نكشني حتة كده، فبيقول لي حتى لو كان خلاف الشاب مع أبوه، لو أنت متذكر لما قلت لك ما ينفعش يختصم حتى مع جزمة أبوه وعلقته بتعليق شديد جدا، الكلام ده لم يقع في قلب الشاب ليه؟ كلمني بعدها بلهجة شديدة جدا وأنا تقبلت وتحملت وبيبكي وهو منهار، قال لي أنا ما أعرفش أبويا أصلا، قال أبويا معاه في الشقة في البيت سكن، ولكن أنا ما أعرف أبويا، أنا أعرف أمي بس، أبويا ده كان موارد مالي فقط، لا رباني على القرآن ولا على السنة ولا الآداب ولا المساجد ولا شيء، إنما رباني إن واحد شغال في مكان معين كان بياخدنا نطلع الغردقة نقعد لمدة أسبوعين، وقال عادي كنت بستمتع برؤية النساء والرجال العرايا، والأمر شبي عندي إن أنا لا أعرف دين ولا أخلاق ولا سلوكيات ولا آداب. فلما جيت المسجد لقيتك في وسط الدرس كده بيقول لي إحنا كنا ماشيين كويسين، أي والله كده، قال لي في الشيخ محمود عمر قال لك حاجة، فأنت عقبت بقى على قصة البر بالآباء والأمهات وذكرت شيء من هذا القصص، قال لي أنا بر أبويا لي أصلا، هو عمل لي إيه؟ تصور بقى، قلت له اللي عمله لك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، أبوك جعلك إيه؟ جعلك مسلما صح؟ ولم يأمرك إن أنت تروح تسجد لصنم أو إن الله ثالث ثلاثة أو عزير ابن الله والمسيح ابن الله، ما فيش الكلام، لم يأمرك بذلك، إنما أمرك أن تكون مسلم، وهو على قدر ثقافته ومفكر إن هذه هي المتعة، إن يجيب لك أجود أنواع الماركات بتاع الملابس ويجيب لك أفضل الكوتشيات وأفضل الأحذية وأفضل المدارس وأفضل مش عارف إيه وجودة الطعام والشراب، هو تصوره عن التربية إن الأمر كده، إنما ده نوع من الرعاية، إنما التربية حاجة تانية خالص، وإن كان ده جزء من الرعاية، لأن الغرب بيعملوا كده، الأمة الكافرة بتعمل كده، أحسن أكل وأحسن شرب ولبسوا أفضل الملابس وعندهم نوع من الافتتان ببهجة الحياة الدنيا. أما بقى أهل الصلاح والتقوى لما يجي يربوا الأولاد بيربوهم من الصغر على أما يجي يأكل يقول قدام ابنه يقول له بسم الله، فالولد يتعلم يقول له يا أبي أنت ليه كل ما نيجي نأكل تقول بسم الله، فيقول له هكذا علمنا رسول الله، يطلع الولد يحب مين؟ يحب سيدنا النبي صح كده؟ فلقيت الأخ متضرر جدا من قصة إن أنا بقول له بر أبوك، والله العظيم كده، ما دي جناية من الأب برضه، أنا عاوز أعذر الشاب ده بعض الشيء، في جناية من الأب على ابنه، إن معلمش ابنه لا قرآن ولا سنة ولا آداب ولا أخلاق ولا التزام ولا تدين ولا حاجة. وكثير من الآباء بيفرح إن ابنه آسف يعني في اللي أنا هقوله بلطجي. لك الواد ده ما شاء الله عليه الوحيد من عيالي اللي بعرف يجيب حقه. فبقول له عم الحاج طيب بيجيب حقه إزاي؟ قال لي محدش يقدر يعمل له كده. طب يا عم الحاج بيجيبه إزاي؟ ما أنا عاوز أتعلم، قد يكون في حاجة جديدة هم بيعملوها بعرف أخد حقي بيها. ما هو أخذ الحق ده حرفة ولا مش حرفة؟ فاديني بقى علمني بياخد حقه إزاي. قال لي محدش يقدر يتكلم معاه. يا عم لو اتكلموا معاه بيعمل إيه؟ ما تفهمني بس الصورة. هو مكسوف يقول لي إيه؟ بيمسك مطوة وسنجة في المنطقة وممكن يقلع التيشيرت يقول في يا منطقة مش كده؟ ترجع بقى المنطقة لورا. هو كده خلاص دي طريقة أخذ الحق؟ لله الأمر من قبل ومن بعد. أنا شفت مرة أحد الإخوة كان بيصلي معايا في مسجد سيد المرسلين، وأنا داخل السوق في شارع جسر البحر أشتري أسماك برضه. ما تقولوا تبارك الله ولا قولوا أي حاجة كده ولا بتاع مشوي مقلي سنجاري أي حاجة كله يمشي. وبعدين لقيت الأخ عامل كان راكب عجلة فحد خبطه فزعق التاني زعق فالتقى إيه اتنين تلاتة كده بيتكتلوا عليه. وأنا ما أعرف سيرته القديمة، ما أعرفش إن كان شغال في البلطجة وربنا تاب عليه أنا ما أعرفش. أنا فجأة بقول لقيت بقول لهم إيه، ولقيت قام قالع التيشيرت أقسم بالله وقلع البنطلون وأفضل بالله إيه يا ابني؟ قال لي لا ما ينفعش معاهم إلا كده، أرجع ورا مولانا أرجع ورا مولانا إيه يا ابني؟ فلقيت أحد الإخوة بيقول لي لا ده كان زمان كان فظيع، اللي كان يكلمه نص كلمة يغزه. قلت له لا ده الظاهر إن السيرة القديمة عند بعض الناس لما يعرفوا عن كذلك بيرجعوا لورا. ولقيت الدنيا خلاص يا مولانا خلاص يا شيخ، والقصة خلصت في ثلاث دقايق وأنا ممكن أفضل قد خطبة ألا فاتقوا الله ونتكلم عن حسن الخلق ولا يقول لي حتى يرجع لورا خطوة واحدة. سبحان الله العظيم. بس ده مش الأسلوب الأمثل بلا شك، صح؟ طيب سبحان الله سبحان الله. كل ده احنا بنقوله ايه يعني تعقيبا على ايه؟ تعقيبا على ان الاباء والامهات ياخدوا بالهم من بناتهم لما يجي يتزوجوا. في فرق كبير ما بين طفل صغير تربى مولود تربى في اسرة فيها نوع من الدفء العاطفي ونوع من السكن والألفة والمحبة والرعاية، حتى الأولاد نفسهم بيحترموا بعض. بعد إذنك بعد إذنك بعد إذنك ممكن أخد قلمك، بعد إذنك ممكن أشخبط في كراستك، بعد إذنك ممكن أخد فرشتك، بعد إذنك ممكن أخد الميك اب بتاعك كده يعني. يبقى فيه نوع من اللي ليه؟ الأدب والاحترام والسلوك. وده مش هيجي إلا إذا كان الوالدين قدوة. بجيب ميه يا ابني. طب ما أنت ممكن وأنت على الأكل خالص بدل ما تقول له كده تقول له إيه؟ لو سمحت يا ابني كوباية ميه، مش كده ولا إيه؟ النوع الأسلوب اللي فيه نوع من الأدب والاحترام والتوقير والتقدير ابنك سينشأ على ده، حتى لما يجي ابنك يبقى ماشي مع خمسة ستة من أصحابه كده يقولوا الولد ده خلاف دول بالشكل دول. ليه؟ أنت ربيته على حاجة والأولاد دي متربية على حاجة تانية، خاصة ممكن يجتمعوا مع بعض في مدرسة واحدة أو في كلية واحدة أو في الثانوية أو في أي في سنتر. فتيجي تسأل المدرس على ابنك تقول له فلان عامل إيه؟ فيقول لك الولد جيد بس بعيده عن الصحبة دي لأنه مش شكلهم. كثيرا من الآباء بيسمعوا ده، والتربية دي لازم تكون في البيت من الأب والأم، والتركيز الأعلى على مين؟ على الأم. طب ليه يعني؟ إحنا ضد الأم يعني ولا؟ إنها قاعدة في البيت مقيمة مع الأولاد وشايفة تصرفاتهم. والبنات في الغالب بيكونوا أقرب للأم من الأب، صح؟ آه. وبالذات عشان كده احنا بنقول للأحبة الأكارم لما يجي يتقدم حد لزواج ابنتك شارك زوجتك، لأن زوجتك عارفة مدخل البنت ومخرجها وعارفة اللي جواها. تقولك البنت دي أنا حفظاها، أول ما تعمل كده تقصد كذا، ولو عملت كده يبقى تقصد كذا، صح يا ولد؟ أيوة كده. الله يبارك فيكم جميعا يا رب. ومن هنا فعلى راغب الزواج أن يختاروا زوجات ترعرعن في بيئة صالحة ونشأنا في بيت عريق عرف بالشرف والطيبة، وتناسلنا من نطفة انحدرت من أصل كريم وجدود أمجاد. طيب أنا أسألك سؤال استشارة، يعني شاب متقدم لزواج بنت، الشاب ده صالح ومتوفر في تقارب الثقافي مع البنت، تقارب المعرفي، إلا أن في فرق كبير ما بين الأسرتين من ناحية الحالة الاجتماعية، العادات والتقاليد وطريقة التربية وطريقة التفكير والالتزام والتدين والأخلاق والكلام. نقول للبنت وافقي أو لا توافقي؟ أسأل تاني ولا مش واضح؟ مش واضح؟ شاب متقدم لزواج فتاة، والشاب ده في نفسه صالح، هو نفسه صالح كويس، مش اسمه صالح، هو صفته أنه صالح، وبعدين المستوى الثقافي متقارب من نفس المستوى الثقافي بتاع البنت، والمستوى المالي متقارب من نفس المستوى المالي كويس، بس اجتماعيا في فرق بينهما في العادات والتقاليد وطريقة تربية الأولاد وطريقة الالتزام والتدين والأخلاق والكلام. لو متقدم لزواج ابنتك تتزوجت يا صاحب القميص الأبيض في الأخضر؟ أنت تزوج؟ أنت مخضوض ليه؟ ده الجواز حلو. طيب فتوافق، أنت توافق على زواج ابنتك من هذا الشاب أو لا توافق؟ قل لا توافق. تخيل أن أطافيكم فإن العرق دساس، لا يصح هذه الرواية، وإن كان المعنى حسنا، وإن كان المعنى حسنا، وسيأتي التعليق إن شاء الله، جزاك الله خيرا. حد يعلق يا جماعة؟ تفضل. لا توافق. طب الشاب ذنبه إيه طيب؟ ماشي يوافق. طيب تضرب الحاجة. لا توافق. طيب نعم. طيب لو حضرتك قلت للشاب ده لو جاي متقدم لبنتك قلت له يا ابني انت شقتك مع اهلك ولا بعيد عن اهلك؟ قال لك بعيد عن اهلي. هنمشي واحدة واحدة اهو. قال لك انا شقتي بعيد عن اهلي وليس لي اختلاط بأهلي إلا في وجود زوجتي معي، إن أنا واخد زوجتي معايا يبقى أنا موجود، أنا مش موجود زوجتي مش موجود كده، سهلناها شوية صح؟ طيب لو إن الشاب ده له شخصية وعنده مهارات وله كاريزما وبيعرف يعمل عملية التوافق ما بين الأب الأهل وما بين البنت ويقول لها يا بنتي مدخلهم كذا ومخرجهم كذا، وصيته من رأسه لا من رأس خاله ولا عمه ولا ابوه ولا امه ولا الدنيا كلها، هو الذي يسير ومحدش بيسيره، نوافق او لا؟ اتسهلك كده خالص. احسنت. الله عليك يا ابو عبد الملك. يبقى جزاك الله خير. يبقى الامر في تفصيل ولا مجمل؟ في تفصيل. طيب تعالى بنت، هيجي لنا الكلام كمان شويه، انا عندي بنت صالحه من بيئه خبيثه، أو بنت صالحة من بيئة يغلب عليها طابع التدين، أو بنت صالحة من بيئة صالحة. يبقى عندنا كم حالة؟ ثلاث حالات. بنت صالحة من بيئة صالحة نور على نور، ولو حد عنده أختها ولا حاجة يعني يبلغني، وأنا لا أحتاج إلى الواسطة، ما تروحوش الشيخ محمود تقول له بلغ الشيخ، قولوا لي أنا على طول. هذا واحد. الحاجة البنت الثانية بنت صالحة في بيئة غالبها طابع التدين، يعني إيه؟ يعني بيصلوا في المسجد، وممكن عمك الحاج يرجع بعد العصر يقول لها حضرين لحجر الشيشة، مع إنه هو بيعمل إيه؟ بيصلي وبيصوم اثنين وخميس، وممكن يروح يعمل عمرة كل سنة مرة، وزوجته لابسة الحجاب ولابسة اللبس الجميل، بس بناته خايبين شوية أو يتفرجوا على بعض الأشياء مسلسلات أو أفلام أو غيرها. غالب البيت طبعه تدين، لا بيعادوا أهل التدين ولا أهل الدين ولا الكلام. إنما لو تقول تعالى ده عندنا محاضرة في مسجد صهيب يقولك يلا على بركة الله يمشي معاك في الخير. لو قلت له طب احنا عندنا المسجد محتاج قبل رمضان سماعات جديدة وعايزين نجيب 10 عجول نذبحهم في أول يوم في رمضان، يقول لك أهو على قدر ما أستطيع يساعد معاك، مفيش أي مشكلة خالص. ده له احترازات أولى. البيت الثالث بقى أشر البيوت، بنت صالحة من بيئة خبيثة. الشاب يقبل الزواج منها أو لا؟ بعض البنات تقول طب أنا ذنبي إيه؟ السيدة جويرية بنت الحارث كانت في الأصل إيه؟ يهودية، وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصارت إيه؟ أم المؤمنين. وأهلها كانوا منين؟ من اليهود. هل في أشر من الكفر؟ لا. فالمسألة دي فيها تفصيل بقى. قضية إن أنا أقول أخذت بالبنت صالحة وبيئتها غير صالحة، أخدها ولا ما أخدهاش؟ في تفصيل وفي 10 ضوابط هنقولهم. مستعجلين ولا نقول؟ طب نصلي على النبي محمد. طيب نرجع بقى نقول يا شبابنا، انطلاقا بقى من قول النبي صلى الله عليه وسلم وده اللي أوصانا به بحسن الانتقاء، فقال تخيروا لنطفكم وأنكحوا الأكفاء وأنكحوا إليهم. بعض الروايات تخيروا لنطفكم ولا تضعوها إلا في الأكفاء، ودي رواية صحيحة. وقال أبو عمرو بن العلاء قال رجل لا أتزوج حتى أنظر إلى ولدي منها، قيل له كيف ذلك؟ قال أنظر إلى أبيها وأمها فإنها تجر بأحدهما. وقال أكثم بن صيفي لولده يا بني لا يحملنكم جمال النساء عن صراحة النسب. الجمال مطلوب ولا غير مطلوب؟ بس الجمال المطلوب بعد إيه يا شباب؟ الدين والخلق. أحسنت، جزاك الله خيرا. بعد الدين والأخلاق. طب إذا قدم الجمال على الدين والخلق ربح الإنسان ولا خسر؟ خسر. ما عندهاش واسع دين يرضعها، ماشي في الشارع لسه ضيق ولا الهوى جاي ولا بتاع مش تتحفظ لنفسها. لا، أكان لسه أخ بيشتكيلي من يومين في استشارة بيقول لي أنا زوجتي معايا كانت ممرضة في بعض المستشفيات وبعدين حصل طلاق من الأولى واتجوزتها وحصل بينا قصة حب وكانت الدنيا مولعة في الدورة والحمد لله رب العالمين. طيب يا عم وبعدين؟ قال وتزوجنا، وبعد ما تزوجنا قال لي أنا بحتال عليها. هو من أول الكلمة دي سقط من نظري. بقالي سنة تلبس بنطلون تحت العباية. نعم يا قلب البابا، قول تاني كده، قول يا بابا كده، قول احتال عليها ايه؟ بقاله سنة لا تلبس بنطلون تحت العباية. وبقول لي تقريبا كتب أسماء الممرضين والمرضى والدكاترة ورئيس المستشفيات على تليفونها. أنا قاعد طول اليوم في السنترال شبرا، ده بيرن وده يتصل وده بيرن وده يتصل. وبعدين الكلام بقى مش كلام في ضابط، لما تتكلم تقول له أحمد هو يقول لها ايه؟ يا سوزي. أيوة، ما هي الدنيا سداح مداح. اسقط. اوعى تطمع ان تاخد واحدة جميلة بلا دين، هتضيع نفسك والله. عاوز تاخد واحدة من أجمل الناس خلقة، خدها من أجمل الناس خلقا ابتداء، لأن أخلاقها الحميدة تمنعها من ذلك. حياء المرأة يخليها ماشية في الشارع لابسة شراب ولابسة بنطلون ولابسة مش عارف إيه وعاملة إيه، كل ده حافظ على نفسها. ولكن سنة أحتال على زوجتي تلبس، يقول لي تلبس بنطلون تحت العباية؟ أنت فين يا ابن رجولتك أصلا؟ طب وعملت إيه؟ وأنا عندي صبر شوية في الاستشارات يعني، بس في الآخر بظبط الدنيا يعني. طب وعملت إيه يا بابا؟ قال لي كلمت باباها. قلت له وماذا فعل باباها؟ قال لي حولني لماماها. طب الحمد لله. قلت له كده المشكله اتحلت والحمد لله. قال لي اتحلت، ان انا بقالي سنه اهو تقريبا هيجي لي انفجار في المخ. وفكر بقوه، قال لي اقسم بالله، اقسم بالله يا شيخ عبد الرحمن انا فكرت في الانتحار. هو من السبب طيب؟ انت يا بابا بالاول انت اعجبك وانت قاعد في الجامعة انك تعمل كده تسريحة شعرها، لما الهوى هفهف في شعرها دخل لك يكاد ان يغمى عليك. يا ابن كله فلاتر، يا ابن البنات اللي على النت دي 99% منهم تبقى الواحدة مناخرها مبقللة كده اللهم صل على النبي، وهي تعمل فلتر تعملها لك بسحبة كده، انت اول ما تشوفها تقول اللهم صل على سيدنا النبي. بيجيبوا الكريمات والدهانات والحاجات الحلوة دي منين؟ هي لو سابت نفسها للخلقة الطبيعية نعيب عليها؟ لا والله، ولكن كل واحدة بتتصور عاملة كده بوز القطة. ايه يا بنت ده يا بنت؟ ايه يا ماما ده؟ يقولك الترند. الترنج، ترنج ايه يا بابا اللي انت بتتكلم عليه؟ مش كده؟ يا دي المصيبة السوداء. تعبنا احنا من الكلام ده والله، والجيل ده جيل انا في تقديري جيل مظلوم. وابتداء منين؟ الاسرة. الاسرة يا بابا، خدوني مرة قالوا لي كده دكتور عاوزين نعمل في مدرسة ثانوي للبنات والبنين في المقطم محاضرة، والمدرسة انتر ناشونال. فقلت لهم طيب اخش اعمل سيرش على النت على المدرسة واللي جابوا المدرسة، فلقيت التعليقات والمشاكل الموجودة. اقسم برب الذي رفع السماء ان كنت متصور ان البنين والبنات دول لا يعرفوا إلا الخنا والزينة وشرب المخدرات والكلام اللي زي ده، وتأثير الترند على الأولاد. إن أنا وأنا في ساحة الحرم المكي لما كنت في العمرة طالع من باب 79، صلينا الفجر وقعدت قرأت الأذكار وقرأت اللي ربنا فتح عليه من القرآن، وصليت صلاة الضحى وطلعت. وأنا طالع في الساحة عند حمامات رقم 3 عند مستشفى أجياد لو حد يعرفها، أنا لقيت بنتين ما يتعدد سنهم 15 سنة واقفين في الساحة ومسكين ال إيه العصا اسمها إيه سيلفي، والبنت حتى الموبايل أقسم بالله أنا واقف وراه. الاتنين قاعدين يعملوا لابسين نفس اللبس، والبنات قاعدين يعملوا ازاي؟ يعملوا كده ويعملوا كده ويعملوا كده انا بتكلم فين؟ في ساحة الحرم المكي. سلام عليكم، انا اللي بقول لهم سلام عليكم. في المرة الاولى ركزوا، والله ما ركزوا. المرة الثانية لمحوني فين؟ في ال انتوا بتعملوا ايه يا بنات؟ انتوا يعني انتوا جايين لوحدكم؟ قالوا لا احنا مع بابا وماما. طب جايين تعملوا ايه؟ قالوا نعمل عمره، واحنا عملنا العمره الحمد لله. طب وانتوا بتعملوا ايه الوقت يا بنات؟ قالوا بنعمل، قالوا لي جمله ترند. اللهم صل على النبي. ترند فين بقى؟ في ساحه الحرم المكي. اتلحس دماغهم صح؟ لما تشوف الصوره. ولذلك اوعى تقبل ان بنت تبعت لك صورة تقول لك ادا صورتي وتعالى اخطبني. سيبنا من الكلام ده. ليه؟ الصورة لا تحاكي الواقع، والفلاتر الوقتي والبرامج اللي بتتعمل بتحسن الشكل جدا. بس ان انت تقول البنت دي لو شكلها كده ده انا كده خلاص ما انا اشتارع من البيت، ما فيش وظائف، خلاص انا قاعد معاها في البيت، هحول شغلي الى البيت. اي والله تيجي تشوف كثير من الشباب يقولوا لي كده، ننزل لارض الواقع ونروح البيت هناك. هي انت مين؟ اختها؟ لا مش اختها ولا حاجه يا ابني، هي اللي انت شفتها بس طلع لك بالايه؟ بالاصلي. وكان الاول ايه؟ تقليد. تصور الوقت ان بنتي الكبرى بتقول لي في بنات، اي والله كانت بتقول لي في الجامعه كده، في بنات بتشيل الحواجب. أي والله العظيم كده، لا لا مش نمص، بتشيله إزالة. أيوة أنت تعرف الكلام ده؟ من أين علمت ذلك؟ قرأت يعني ولا سمعت؟ خلاص أنا مصدقك. هو حد ينكشني بس وخلاص. واخد بالك؟ فشيل الحواجب. طب ازيك يا الحاج؟ زي الحال. يا رب يسعدك، الله يبارك في عمرك. وفي حاجة اسمها النفخ، عارفين؟ انت عارف المعلومة دي ولا لا؟ ما هو اللي جابه نفسه، انا اعمل ايه طيب يعني. ايوه والله العظيم يعملوا نفخ شفايف، اقسم بالله، ونفخ للخدود، بودكس. ترانسليت انتو عربيك، ترجم يا عم الكلام الحلو ده. يا رب يسعدكم بطاعته، ما يقولوا امين. وش معنى في جنات عدن عند مليك مقتدر؟ واوصى عثمان بن ابي العاص الثقفي اولاده بقوله لهم: الناكح مغترس، يعني زارع، فلينظر امرؤ حيث يضع غرسه والعرق دساس، قلما ينجب، فتخيروا ولو بعد حين. مما يعين على حسن اختيار المرأة الصالحة من بيت صالح أن تنظر إلى سلوك والدة المرأة التي ترغب في الارتباط بها، ومن خلال التجارب الطويلة والاستشارات الأطول تبين أن الغالب في البنت أنها تكتسب سلوك والدتها مهما كان مستوى البنت، سواء كانت جامعية أو دكتوراه أو غير متعلمة، حتى وإن كانت أمها على عكس ذلك. فاسأل جيدا عن والدتها، وهذه ليس قاعدة لا تقبل الجدال، ولكن بنتكلم على الأغلبية، لأن البعض يقول لا أنا حماتي عصبية جدا وزوجتي هادية جدا، ده في حكم النادر، والنادر لا يقاس عليه. أما الواقع بيقول بخلاف كده. حتى الشاب كان يقول لي طريقة حماتي في الخناء مع حمايا هي طريقة خناء زوجتي معايا. أي والله كده، يقول لي بحذو القذة بالقذ، يقول لي حماتي تتخانق ومش عاجبك كلمتين تنزع الباب. قال لقيت في أول الجواز وأنا بتخانق مع مراتي وشدنا مع بعض، قامت رازعة الباب وقمت نازعها بالكف. ده مش مطلوب، لا ده ولا ده مطلوب. وبعدين فبيقول لي قامت متصلة على أبوها وجابت أمها وجابت العيلة ولقيت الخالات جت والدنيا بقت هيصة. فبيقول لولا هذا الموقف ما كنتش هبقى راجل في حياتي. عمل إيه بقى؟ قام جايب أهله. تجيبي أهلك لوحدك؟ طب ما أنا عندي أهل. جاب الأهل، قامت الخناق هيصة هيصة. وبعد شوية واحد كده من العقلاء قال يا جماعة ما نتكلم بالراحة، اسمع يا عم انت وهو سمعنا، اسمع هوس. الكل سكت خلاص. طيب ماشي اتفضل. قال له يا ابني انت عاوز ايه؟ قال له لا يا بنت انا اقول لك كلمتين، انا مش زي بابا ولا انت تنفع تكوني زي ماما. وصلت؟ انا مش زي ابوكي، يعني ابوكي بيتحمل الاهانة وصبران على ده، وممكن تشتم وتسب وتلعن وتشتم وتقول اللي ما تقالش وتتمنع بالشهرين. فقال من الاول انا عرفت اللي فيها. قلت له طب انت كنت فين يا بابا ايام الخطوبه؟ يا بابا الخطوبه دي مش جلسات للحب والعشق والغرام والعلاقات المحرمه، فوق يا عم انت وهو. خلي بالك يا حبيبي، فتره الخطوبه دي يا بابا معمولة، أو فترة التعارف الأول قبل الخطوبة، فترة التعارف اللي بنسأل فيها أسئلة تخص سبع جوانب، من أول الجوانب العقدية والعلمية والجوانب المهارية والصحية والطبية والنفسية والاجتماعية، مش عشان حضرتك قاعد بتسبل وعجبك الخدود الحمراء والأيدي البيضاء، ما ده مطلوب، بس ده جزء، ده جانب الجمال، ده جزء. أين بقية الأجزاء يا بابا؟ وده اللي هينجيك مع الاستخارة وجمع المعلومات عن الأسرة. فقام بيقول في الخناقة بقى لما عدى قلت له الكلمتين دول، يا بنتي انت ما تنفعش تكوني زي امك. الدنيا قامت طبعا، امها مالها وتفاهم يعني، بس قال قلت جملتين ثلاثة دول الخلاصة، وقمت قايل ليها انا مش زي ابوكي، ابوكي له من الصفات والسمات والأخلاق اللي هو مش طريقتي ولا وضعي، فإذا كنت من البداية تقبلي أن تكوني زوجة ف فأنا زوج عاوزة تشتغلي بالدراع أطلق من الآن. قال لي والله استقامت ولا أهلك لا يدخلوا في مشاكل ولا أهلي يدخلوا في مشاكل. طب نعمل إيه؟ نحتكم لحد بره، وده الأصل. وأنا دي نصيحة لكل بنت ونصيحة لكل شاب، لو أنت عارف إن طبيعة أهلك العصبية والغضب والانفعال والثورة وعدم ضبط المشاعر، اوعى تدخل أهلك في مشاكلك. ونفس الكلام للبنت، لو أنت عارفة إن أمك ممكن تخرب الدنيا وأبوك عصبي لأكثر درجة وما عندهمش حكمة في التصرف، ساعتها اهربي منهم وفري منهم فرارك من الأسد، ما تلجئيش إليهم في حل أزمات، ارجعي لحد متخصص يحل معاك. افترض عندك في الأسرة عمك عاقل أو خالك عاقل، خلاص دخليهم حد من العقلاء، وده الأصل إن ناخد حكما من أهله وحكما من أهلها. افترض العيلة كلها الدنيا ضربة، هو كده طبيعتهم كده أجلاف وعندهم عصبية وغضب وثورة وما بحلوش بالعقل، وتلم يا بنت شنطتك وتعالي على البيت، ليه هي سويقة رايحين جايين؟ إيه الهيصة دي؟ مش من حقك أصلا تعمل حاجة زي كده كولي. بنتك عندها مشكلة؟ اقعد حل المشكلة يا عم الحاج، مش شنطتك وتعالي. فالبنت ساعتها تقول لي أعمل إيه؟ أقول لا ما تعمليش حاجة، ظل في بيت الزوجية. مش ربنا قال لا تخرجوهن من بيوتهن؟ أنت خارجة ليه؟ عشان عندي مشكلة قلتها لبابا؟ قال لي لم شنطتك وتعالي. لا يا ماما ما تلميش شنطتك وتعالي، اقعدي في بيتك حلي مع زوجك، عجزتم حلوا بره بعيد عن الأسرة. وكثيرا ما أقول بأن من أعظم أسباب الطلاق تدخل الأهل الجهلة، لا عندهم ثقافة ولا عندهم علم ولا ازاي يحلوا الأزمة ولا عارفين قواعد حل المشكلات ولا قادرين يمتصوا زوج بنتهم ولا قادرين يقولوا للبنت أنت عندك خطأ. بل بعض الآباء يقول لي أنا بنتي ما تغلطش. ليه يا بابا؟ ليه يا حبيبي ما تغلطش؟ وخير الخطائين ليه؟ أيوة يا عبد الملك التوابون، يعني كله إيه؟ بيخطئ. إزاي بنتك ما بتخطأش؟ لا بتخطأ يا عم الحاج والله. الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، وصلى الله وسلم وبارك على من أرسله الله تعالى للناس بشيرا ونذيرا وسلم تسليما كثيرا. يبقى احنا بنقول ان مما يعين على حسن الاختيار اختيار المرأة الصالحة من بيت صالح ان تنظر الى سلوك والدة المرء التي ترغب في الارتباط به. سلوك الحماة يؤثر تأثيرا شديدا على سلوك البنت، حتى البنت مهما بلغت من المراتب العليا في الدنيا كذلك ايضا تتأثر بأمها. عشان كده الشاعر قال ايه؟ اذا تزوجت فكن حاذقا واسأل عن الغصن وعن منبته. الغصن اللي هو مين؟ الفرع. وعن منبت الأصل اللي هي الأم والأب والأسرة. وأول خبث المرء خبث ترابه وأول خبث القوم خبث المناكح. فبيقول لك تخير امرأة صالحة من بيت صالح. تدبر بقى هذه الحكاية العظيمة الجميلة لترى تأثير الأم على أخلاق ابنتها. شريح القاضي بيقول ايه؟ خطبت امرأة من بني تميم، فلما كان يوم بناء بها اقبلت نساؤها يهدينها حتى دخلت علي، فقلت ان من السنة اذا دخلت المرأة على زوجها ان يقوم يصلي ركعتين، وده من أحوال السلف ولكن لم يرد نص نبوي بذلك، ويسأل الله تعالى من خيرها ويتعوذ من شرها. قال فتوضأت فإذا هي تتوضأ بوضوئي. يبقى امرأة صالحة ولا؟ نعم. وصليت فإذا هي تصلي بصلاتي، فلما خلى البيت دنوت منها فمددت يدي إلى ناحيتها فقالت على رسلك يا أبا أمية. وهذا من ذكاء المرأة في التعامل، أن تنادي زوجها بكنيته ولا باسمه؟ بكنيته. فقالت يا أبا أمية، على رسلك يا أبا أمية. ثم قالت الحمد لله أحمده وأستعينه وأصلي على محمد وآله، أما بعد، فإن امرأة غريبة لا علم لي بأخلاقك، فبين لي ما تحب فآتيه وما تكره فأجتنبه. يا الله، هذا من حسن ذكاء المرأة وحكمتها، إن تقول له قل لي على الحاجة اللي أنت بتحبها فاعملها، والحاجة اللي بتنكد عليك عشتك وبتضايقك أنا ما أعملهاش. فبين لي ما تحب فآتيه وما تكره فأجتنبه، فإنه قد كان لك منكح في قومك ولي في قومي مثل ذلك. يعني كان عندك بنات العمومة والخؤولة والخالات والعمات والناس الجيران، كنت ممكن تتجوز واحدة فيهم، ولكن ربنا عز وجل قدر إن التقينا احنا الاثنين. ولكن إذا قضى الله أمرا كان مفعولا، وقد ملكت فاصنع ما أمرك الله به، إما إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فقلت القاضي شريح، فقلت الحمد لله أحمده وأستعينه وأصلي وأسلم على محمد وآله وصحبه، أما بعد، فإنك قلت كلاما إن ثبت عليه يكن لك ذلك حظا لي، وإن تدعيه يكن حجة عليك، أحب كذا وأكره كذا. وبعدين أوصاها بقى الوصية العظيمة، وما رأيت من حسنة فبثيها، وما رأيت من سيئة فاستريها. غالب النساء بتعمل ايه ساعة الخناقة؟ إن رأت حسنة سترتها، وإن رأت سيئة بثتها. والآن البث صار بثا مباشرا على الإنترنت. أيوة، عاملة خناقة دلوقتي مع زوجها، تقوم عاملة ايه؟ كاتبة حاطة على الحالة بتاعتها حسبي الله ونعم الوكيل، صح كده؟ وتدخل على صفحتها. احنا النساء مظلومة في هذه الحياة، اللهم صل على النبي. وتدخل بقى النساء في التعليقات يعملوا ايه؟ لازم بقى المجاملات، ازاي ما يجاملوش صاحبتهم يعني؟ ده كلام ينفع؟ وتلتقى الدنيا بقت فضايح، وعندها عمتها وخالتها وأعمامها وأخوالها وولاد جيرانها وأصحابها واللي كان نفسه يتجوزها، فالدنيا كلها عرفت إن عندها إيه؟ عندها مشكلة، وممكن المشكلة تكبر بسبب ده. وممكن والزوج، والله العظيم الأخ بيقول لي حصلت الخناقة بيننا من هنا، مفيش خمس دقايق قلت هنزل بره الشارع أروح أجيب حاجة أطيب بخاطرها، يا ده بكرة نزلت ربع ساعة لقيت أمي بتقول لي يا ابني أنت عندك إيه في البيت؟ قالت له إيه اللي عندي في البيت ياما؟ ما عنديش حاجة. إيه اللي عندك في البيت ياما؟ إيه اللي شفتيه؟ قالت له يا بابا زوجتك كاتبة على الصفحة لو كنت أعرف إن الجواز كده مش عارف كنت عملت إيه وسويت إيه. أي والله، وبقول لي أقسم بالله أنا نازل أعمل إيه؟ أعدي على محل ولا سوبر ماركت ولا ميني ماركت ولا أجيب لها بوكي ورد ولا شوكولاتاية بمية جنيه ولا حاجة؟ إيه الأخبار؟ تمشي ولا كفاية كاتبوري ب15 جنيه كله يمشي، واخد بالك؟ فقال طلعت لقيت فعلا وأنا في الشارع. طيب يا أمي لعلها ما تقصدنيش، لا هو عاوز يداري. فبيقول دخلت لقيتها كانت ناقصة تقول شين جيم، يعني شوقي ابن شوقي جمعة. لا حول ولا قوة إلا بالله، شوف المرأة الصالحة هنا تقول إيه. فبيقول لها بيوصيها بقى الوصي، وما رأيت من حسنة فبثيها، وما رأيت من سيئة فاستريها. فقالت كيف محبتك لزيارة الأهل؟ امرأة عاقلة جدا. لما تيجي تزور زور غبا، يعني ايه؟ سريعا كده، خفافي خفافي، ما تقعدش فترة طويلة يظن الشاب ان انت ما صدقت خلصت من بنتك. لا، يعني في كل اسبوعين ثلاثة مرة كويس، كل شهر مرة كويس، ولكن لا تطيل، انما ساعة ساعتين، عارف ظروفهم على قدهم، خد غداك معاك بس خده ني وبنتك تطبخ عشان ما تحرجوش، او تبعت فودافون كاش لبنتك ولا حاجة قبل ما تروح، قول لها اعدي لنا طعاما، بس ما تعرفيش جوزك ان ده انا دافعه، وهذا من باب اكرامه لو هو شاب صالح دين ذا أخلاق تعمل معاه ده وزيادة. والله العظيم إن مما أوصيت به أخوات البنات أو بعضهن قلت لهم كده، أنت في بيتك الآن مستورة، الأمور تتقلب بأهلها، هو الآن معاه فلوس قد يفتقر صح؟ أو يحصل له ظروف طارئة أو يمر بأي أمر من الأمور، إن ضاقت بك السبل اوعي برة من المرات تقولي له إحنا عاوزين، لا تطلبي، اطلبي مني أنا، وأوصيت بناتي بذلك. اوعي في يوم من الأيام تشتكي من زوجك أو تعملي معاه مشكلة على المسائل المادية، ما قصر فيه أنا أسدده، هذا واجب على الأب ولا ده من باب حسن العشرة مع ابنته؟ لا، هو ليس بواجب عليك، مش واجب عليك، لكن باب التقرب لابنتك وحسن العشرة وإقامة الحياة وان انت بتساعده وتحس ان له مكان عندكم وانت معتز ان نازج بنتك وانت تكرمه وهو فوق الرأس، سينزلك ساعتها منزلة الأب. فكان من الوصايا أم أيل لها جزاك الله خيرا، فبتقول له كيف محبتك لزيارة الأهل؟ قلت ما أحب أن يملني أصهاري. قالت ومن تحب من جيرانك أن يدخل دارك حتى آذن له؟ من اللي عاوزه من الجيران يدخل البيت عندنا؟ ومن تكره؟ أكرهه ما دخلوش البيت. قلت بنو فلان قوم صالحون وبنو فلان قوم سوء. قال فبت معها بأنعم ليلة ومكثت معي حولا لا أرى منها إلا ما أحب، يعني سنة كاملة. فلما كان رأس الحول بعد سنة جئت من مجلس القضاء وإذا بعجوز تأمر وتنهى في بيتي، فقلت من هذه؟ قالوا فلانة أم حليلتك، تبقى له إيه؟ حماته. يا الله. فقالت السلام عليك يا أبا أمية. فقلت وعليك السلام ومرحبا بك وأهلا. قالت كيف رأيت زوجتك؟ الحمل اللي بتسأل الزوج أنا بنتي عاملة إيه معاك؟ كيف رأيت زوجتك؟ قالت خير زوجة وأوفق قرينة، لقد أدبت فأحسنت الأدب وريضت فأحسنت الرياضة فجزاك الله خيرا. فقالت يا أبا أمية إن المرأة لا يرى أسوأ حالا منها في حالتين، إذا ولدت غلاما إن المرأة لا يرى أسوأ منها حالا منها في حالتين، إذا ولدت غلاما أو حظيت عند زوجها، فإن رابك مريب فعليك بالسود. من اللي بيقولها أدبي؟ أمها. فوالله ما حاز الرجال في بيوتهم أشر من الروعاء المدللة. قال كيف تحب أن يزورك أصهارك؟ قلت ما شاء. فكانت تأتيني في رأس كل حول، يعني في رأس كل سنة، فتوصيني بتلك الوصية، فمكثت معي 20 سنة لم أعب عليها شيئا، وكان لي جار يفزع امرأته ويضربها، فقلت في ذلك رأيت رجالا يضربون نساءهم، فشلت يميني يوم أضرب زينبا، أضربها في غير جرم أتت به إلي، فما عذري إذا كنت مذنبا؟ فأنا بقول تعليق، فأين الحماة والدة الزوجة التي هي كوالدة زينب خلقا وسلوكا وبعد نظر؟ الوصية التي أوصي بها الشباب عشان نقيم الصلاة، يا بني إن أقدمت على بيت من البيوت فتخير امرأة صالحة من بيت صالح. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.